الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من

لقطعنا منه الوتين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما أحد عنه حاجزين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنه لحق قل يقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله.